بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: لا حرج أن تتذوق المرأة أو طاهي الطعام المطبوخ، لكن مع الحذر من ابتلاعه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: لا حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام، هل هو مالح أو خانس لا بأس بذلك، لكن لا يبتلعه، يذوقه بلسانه ثم يلقيه ويبصقه ولا يبتلع شيئا، لا حرج عليه في ذلك. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.